وسلم وبارك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ هذه الليلة بقراءة شرح الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى على منظومته، منظومة أصول الفقه وقواعد. وقد انتهينا من منظومة أصول الفقه في الورقات، والآن منظومة في قواعد الفقه، يعني في أصول الفقه وفي أصول قواعد الفقه. وفرق بين قواعد الفقه وأصول الفقه: أصول الفقه يبحث في الجزئيات والكليات، وقواعد الفقه يبحث في القواعد الفرعية والجزئيات من الفقه. وقد يذكر أحيانا قد يذكر بعض القواعد الأصولية الحاجة إليها كما سيمر معنا. فنبدأ. نعم، صفحة 27. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله بداية الشرح: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه منظومة في أصول الفقه وقواعده، والفرق بينهما أن أصول الفقه موضوع البحث فيها أدلة الأحكام من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وما يتعلق بذلك. أما قواعد الفقه فموضوع البحث فيها في الفقه الذي هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية المتعلقة بالأفعال المكلفين، فهي قواعد للفقه وليست قواعد أصول الفقه، ولكنها تكون قاعدة تشتمل على فروع متعددة. ومن الكتب في ذلك قواعد الرجل الحنبلي تلميذ ابن القيم رحمه الله، فإن له كتابا سماه القواعد الفقهية يذكر قاعدة وما يتفرغ عنها من المسائل، وهو كتاب عظيم لكنه يحتاج إلى شخص قد بلغ من الفقه منزلة لأن فيه فروقا. ونظرا إلى أنني رأيت أن النظم يسوء حفظه ويبقى في الحفظ أكثر، نظمت هذه المنظومة، فكنت كلما مر بي قاعدة من أصول الفقه أو من الفقه وضعتها في هذه المنظومة، وما زلت ألتف قواعدها في أصول الفقه أو في الفقه لأكتب الحفظها في هذه المنظومة، ولذلك لا تعتبر هذه المنظومة تاما. نعم، لأن هذه المنظومة باقي قواعد أخرى ما نظمها الشيخ، باقي قواعد أخرى ما نظمها الشيخ، فهو ينظم كل ما خطر باله قاعدة نظمها ولم يكملها. توفي رحمه الله تعالى لم يكمل أيضا بقية القواعد، لكن ما ذكره فيه خير كثير. نعم. الحمد لله المعيد المهدي نعطي النوال كل ما يستجدي، قوله الحمد ووصف المأمور بالكمال مع المحبة والتعظيم، فإن قرر الوصف بالكمال سمي ثناء وليس الحمد والثناء، ودليل ذلك ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة. يعني الحمد ابتداء ليس الثناء، وصف الله بالكمال، لكن إذا كرر الحمد صار ثناء، إذا كرر صار ثناء. نعم. ودليل ذلك ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال: قسمت الصلاة بيني قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي حمدني نعم حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وهذا نص صريح. ثم إن اللغة تؤيد هذا، مع أن الرحمن الرحيم مدح لأنه وصف الله عز وجل بصفة الكمال، لكن لما كرر ماذا صار؟ صار ثناء. ثم إن اللغة تؤيد هذا، لأن الثناء هو إعادة الرجوع إلى ما سبق، وتفسير بعض العلماء رحمهم الله الحمد بالثناء من جميل أو ما أشبه ذلك في شيء من النظم، والصحيح ما ذكرناه. قوله لله: الله اسم من أسماء الله عز وجل، وهو أصل الأسماء، ولهذا لا يأتي وهو أصل الأسماء. كيف أصل الأسماء؟ يعني كل الأسماء ترجع إليه، فإذا أردت أن تذكر الله جل وعلا بأسمائه بعدة أسماء ما تقول مثلا الرحمن الرحيم الملك القدوس الله، لا، تبدأ بمن؟ تبدأ بكلمة الله الرحمن الرحيم الملك القدوس إلى آخره، فهو أصل الأسماء. أصل الأسماء. نعم. وهو أصل الأسماء، ولهذا لا يأتي إلا مدفوعا إلا في آية واحدة، فإن جاء تابعا وذلك في سورة